干什么，什么挂什么，好歹。 من قبل معرفة وأن تشتري وأن تشتري أنا أخذت العمرة على العمرة لا ما أخذت ما جامت لقد وقد ترى وصل الينا